جيتش مرة زعلت حد بعمل مشينا لو جه في مرة ظلمني حد لا كلام حينفع ولا الندم أصبح يفيد إلزام حدودك لو قصاد نسر الصعيد ألف شكر للظروف والأيام خلتنا شوف يوم ما هفتح الدفاتر مش هخلي الحد خاطر واللي عنده حساب يجيبه واللي وقت الشدة سابني يبقى يقعد ويحاسبني وحق حاخده مش هسيبه الأيام بتروح وتيجي واللي عايز بكرة يجي مش هيلاقي غير مفيش واللي ناسي عمايله فيا عندي لي مفاجأة ودية والجميل ما بيتنسيش يعلم ربنا ما جتش مرة زعلت حد بعمل مش هنا لو جه في مرة ظلمني حد مرة زعلت حد بعمل مش هنا مش هنا لو جه في مرة ظلمني حد لا كلام حينفع ولا الندم أصبح يفيد إلزام حدودك لو قصاد نسر الصعيد ألف شكر للظروف والأيام خلتنا شوف يوم ما هفتح الدفاتر مش هخلي حد خاطر واللي عنده حساب يجيب واللي وقت الشدة سابني يبقى يقعد ويحاسبني وحق حده مش هسيبه الأيام بتروح وتيجي واللي عايز بكرة يجي مش هيلاقي غير ما واللي كانوا بيحضنوني ومن خدودي وبيبوسوني كله ينسى ده كان زمان قلبي أصله معبي منكم غلطته إنه مأمنكم سمعته ولا أقول كمان واللي قال لي معايا إلا هفتكر له ألف زلة والجدع يعرف يسد ده انتو يا ما وصلكوا مني والنهارده مكدبين الأيام خلتنا نشوف ياللي كنت فيهم شريكو بعتكم وخسرت هبتديها من جديد ده انتوا عفا عليكم غريبة والخسارة لو قريبة أحلى من مكسب بعيد والطمع دايما مليكو خدتوا مال الدنيا ليكو بكرة تمشي وحسبوا والمبادئ بتبعوها والوصول فجأة نسيتوها واللي منكم بتجرحوا واللي فاكر نفسه حاجة رح يدوق مر الكلام ده انتوا واجب تشكروني وبالصحافة تكرموني حنقول ايه ناقصين على هي كلمة ومش هكتر السماح مع ناس تقدر من صراحتي ما تزعلوش لو نسيتوا انا لسه فاكر كل يوم بكتب واذاكر والرخيص ما بغلهوش الف شكر للظروف والأيام خلتنا نشوف يا مربينا.